أنه يطيل عمره إلى يوم القيامة. الله أعطاه، أعطاه الله ولا ما أعطاه؟ ها؟ ما أعطاه، ما أعطاه. هو يقول إلى يوم القيامة. إيش قال له؟ إلى اليوم المعلوم عندي، إلى اليوم المعلوم عندي لا عندك. وهو قبل يوم القيامة الله يميته. يبغى كلامه ينفذ. الله قال لا، ليس الى يوم القيامة بل اليوم اللي انا اعلمه هو انت.